السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. دائما نسعد بذكر الله. لقد قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أنا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن النفوس تتوق، نفوس أهل الإيمان، إلى الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا والشكر موصول بعد شكر الله. للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات: ووفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإيصال المجلس لإخوانهم. يسأل سير يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشرب الماء على 3 مرات؟ على 3 مرات. ورد أنه حث على ذلك وقال إنه أهنأ وأبرأ، والله أعلم. يسأل سائل يقول: عليك السلام يا سفيان، ما علاج العجب؟ سؤال الله ذلك. اسأل الله أن يصرف عنك العجب واسلك سبيل المتواضعين واختلط بالصالحين. اختلط بالصالحين. صليت الظهر في العمل وأنا جالس على الكرسي لا أستطيع الخروج للمسجد، هل أنت عاجز عن القيام؟ لا يصح لك، لا يصح لأحد أن يصلي الفريضة جالسا وهو قادر على القيام. لا يصح لأحد أن يصلي الفريضة جالسا وعنده قدرة على القيام. الجلوس مع القدرة على القيام لا يصح، إنما النافلة تجوز. النافلة يجوز للشخص أن يصليها جالسا وإن كان يستطيع القيام، ولكن أجره على النصف من أجر القائم حينئذ. أما إذا كان يستطيع القيام، عفوا، لا يستطيع القيام وصلى النافلة جالسا فله الأجر كاملا، وبالله التوفيق. إذن هي 3 أحوال، أو 4 أحوال: أن تصلي الفريضة جالسا لعجزك عن القيام، هذه الصلاة صحيحة. الثانية: أن تصلي الفريضة جالسا ولك قدرة على القيام فلا تصح الصلاة، هذا في الفريضة. أما النافلة جاز لك أن تصليها جالسا سواء كنت مستطيعا أو غير مستطيع، لكن في حال الاستطاعة، استطاعة القيام، وتصليها جالسا لك نصف الأجر، لك نصف الأجر. ما حكم الصلاة بالكمامة؟ صحيحة، بارك الله فيك، حبك الله يا علي. هل يجوز تغيير نية النذر؟ مثل يا أبا محمود لما تقول، لكن الانتقال بالنذر من الأدنى إلى الأعلى جائز. بمعنى: نذرت أن أذبح خروفا فذبحت جملا، جائز. نذرت أن أتصدق ب10 جنيهات فتصدقت بها، جائز. هل يجوز العقيقة ببطش؟ وضح معنى البطش يا أبا مريم، لعل لغة بلادكم تختلف عن لغة بلادنا. هل يجوز المعتدة من وفاة زوجها زيارة أمها المريضة؟ أختار رأي أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها القائل بالجواز. أما حديثه: انكثي في بيتك حتى يهاب لغة الكتاب أجل فلا يثبت. ماذا فعل عبد لو فتت ركعة من صلاة الجنازة تعني تكبيرة لأحمد بن خالد الذي تفوته تكبيرة من تكبيرات الجنازة يعيدها قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. شخص يملك المال ويريد أن يوقع عن ابنه هل عليه شيء؟ لا، العقيقة سنة مستحبة. قال الإمام الشافعي رحمه الله ما حاصله؟ أفرط في العقيقة رجلان، رجل قال ببدايتها ورجل قال بوجوبها. الصواب أنها سنة. محمد أبو عمار يقول البطش هو عجل الجاموس الصغير، ذلك في خلاف يا أبا عمارة. الخلاف سببه هل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبح إلا مسنة خاص بالأضحية أم أنه يعم الأضحية وغيرها من العقائق؟ الظاهر وبالله تعالى التوفيق أن الأمر في العقيقة على المتيسر، والله أعلم. هل يجوز توزيع التركة في حياة الوالد؟ يجوز بالتراضي الجميع. قلوا بمنزلة الهبات حينئذ. حكم مش هذا أفلام الكرتون تكره إلا للأطفال. حكم هبة المرأة المتوفى عنها زوجها 63 عام وعيش الوحدة يجوز لها أن تأخذ من المنزل؟ الجواز رأي علي ابن عباس جابر عائشة يجوزون المتوفى عنها زوجها أن تأخذ من البيت، ويتأيد رأيهم بالآتي. أولا حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجل ضعيف، ثانيا فإذا الساحة بريئة، ثانيا أن ربي قال على استدلال مدرسة ابن عباس والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14، لم يقل لا في بيت الزوجية. كيفية سجود السهو كأي سجود، وفيك يا ربي يبارك يا مصطفى. نظر نتبع شتى الفقراء هل يجوز أن تصدق بثمنها للمسجد؟ لا يا أبا محمود الأزهري لا يجوز، حبك الله يا شاوية. أم عمر لو أنا مستأمنة على صدق وضعتها في غير محلها عن جهل هل أكون آثمة؟ لا، خطأ، لكن الله يعينك. أحبك الله الذي أحببتنا فيه الشيخ أشرف ابن سلطان، بارك الله فيك وفي أهل بيتك، جزاكم الله خير يا فاطمة المجوب. ما الرأي فيما يطلق عليه جواز التجربة؟ هذا باطل، ولم يكن وليس له أي مستند من كتاب الله وسنة رسول الله، وهذه خطوة نحو التشيع المغيض، نحو نكاح المتعة عياذا بالله. وسيأتي لنا تفصيل بإذن الله قريب جدا، تفصيل واسع في هذا الباب إن شاء الله. كأنه يجرد سيارة، خذ سيارة تحت التجربة 2-3 ما عجبتك سيبها أعجبتك. سيأتي تفصيل إن شاء الله. نصيحتك لطالب الحديث بعيد الكتاب يبدأ، هل تقصد مصطلح الحديث أم تقصد دراسة الحديث؟ بين وبين مستواك حتى يسأل علينا التوصيف، حكم تأخير الزكاة، لا يجوز لك أن تأخر الزكاة عن موعدها إذا كانت الأموال معك موجودة حاضرة والمصرف موجود فلا تأخرها، أما إذا لم يكن المصرف موجود أو لم تكن الأموال متيسرة فلك عذرك. كيف تكون الصدقة التي تصل للميت؟ صدق على المتيسر لك. هل تجوز الصلاة في ثوب به رسومات كرتونية؟ تجوز مع الكراهة. أما الكراهة فلأنها تشغل المصلي. قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام، يعني فيها خطوط، فلما قضت الصلاة قال اذهبوا بقميصتي هذه وأتوني بأنبجنية أبي جهل فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. أيضا صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في بيت عائشة وثمة سهوة سترت بقرام فيه تصاوير، قال عليه السلام أميطي عني قرامك هذا، فلا زالت تصاويره تعرض لي في صلاتي. الحمد لله رجعت إلى الكتاب والسنة. هذا يقول ماذا حكم الدعاء في سجود الفريضة صلاح المعيشة؟ لا بأس أن تدعو في سجود الفريضة لا بأس أن تدعو في سجود الفريضة بأي دعاء طيب شئت. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أما السجود فأقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، فيكثر من الدعاء، فقانن أي جدير أن يستجاب لكم. قل بابا مش راضي يلبسني نقاب، وأنا عارفة أن فرض هذا كله عليه وزن، قاومي قدر الاستطاعة، ذكريه بالله، قل يا أبي أنا أريد أحسب نفسي عن الرجال الأجانب، ذكريه بالله، قل له في نفسي قولا بليغا، يا أبي احمد الله أن عندك ذرية طيبة تريد محافظة على نفسها، أن يجوز المسح على الجارة عند كل صلاة؟ تلك مسألة فيها اختلاف بين العلماء. مسح الجارة في اختلاف طويل بين العلماء، إن كنت أختار عدم جواز المسح عليه مع عدم تجديد النكير على رأي الآخر، أما اختياري فلأنه لم يثبت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الجورب، فبقينا مع الأصل وأرجلكم من الكعبين. وأما الرأي الآخر فبني على القياس على الخفين، وبني أيضا على بعض أفعال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير زرد زردي. حكم الصبغة السوداء لتغطية الشعر الأبيض في البيت مع زوجك جائز، ما إذا كنت ستدلسين على خاطب لا يجوز التدليس، من غشنا فليس منا. هل تجب الزكاة في مال لم يكمل عليه الحول؟ لا تجب. حدث عندي إسقاط عن حمل خمسة أشهر وأربعين ونص، لما كنا نعرف أنه يجب أن أغسلهم وأدفنهم في مقابر المسلمين، هل علي ذنب؟ ليس عليك ذنب، فتلك مسألة اختلاف بين العلماء. ذكرتم أن لبس العروس في الفستان الأبيض ليس تهرب بكثرات، كيف بخاتم الخطوبة؟ قلنا أن خاتم الخطوبة كشعار المسلمين أن الخطوبة ليس فيه نص، عفوا ليس موارد الرسول عليه السلام لم يكن لابس تسع دبل، بل غطي دبل على عائشة، دبل على حفصة، دبل على ميمونة، ما كان ورد، ولا هن لبسن دبلا عليه محمد رسول الله. وبعضهم يقول لكن الله أعلم بصحة هذا الكلام الأخير الذي سأذكره، لأن ليس لي عنده، ليس له عندي عفوا ليس له مستند قوي له، يقول بعضهم إنه كان من التثليث باسم الأب باسم الأم باسم الروح القدس يثبت خاتم أو دبلة في الوسط، لا أعلم شيئا من هذا، الله أعلم. يقول أول من ابتدع الفراعنة، الله تعالى أعلم. تبتعد عن هذا. معيشة الزوجة مع زوجها وهو يقوم بعمل السحر والأعمال ولا ينتظم في الصلاة معيشة سيئة، ليتها تبتعد عنه، ساحر ويفرط في الصلاة. الأذان في أذن المولود، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن في أذن المولود اليمنى ويقيم في الأذن اليسرى لا يصح. كنا نصلي ابني يجلس مع أمي ساعات طويلة يسمع منها مواقف حكايات عن ناس تانية ولا تغلى هذه الجلسة. يعني جلس مع الأم لتؤذن باللهجة المصرية وكذا، وتم تذكير المناقشة معه ويمكن ويقول ربنا أعلم بنيتي. لأن البر الأم، يعني البر لأمك المغتابة أن تسمع اغتيابها للخلق، احرص على ما ينفعك وأمر أمك انصرها ظالمة بمنع من ظلمها. أما تتركها تعمل ذنوبا وأنت جالس وأمك تراكم الذنب على ظهرها ذنبا بعد ذنب وكبيرة بعد كبيرة بالاغتياب، لا شك لك. وتقول له البر أمك، ليس إلى أمك وأنت لا تشعر، أدرى أنه شخص أحمق لا يدري ما المصلحة لأمه. لما عندما ندرس المصلحة ندرسها دنيويا وأخرويا، دنيويا وأخرويا. هل هذا بر أن أمي جلسة تغتاب الناس وتغتاب ذات اليمين وذات الشمال وبنت فلان صفتها وزوجة فلان صفتها وتتحمل أوزارا وأنا أقول أبرها؟ أنت شخص جاهل. عفوا، حكم المكتسب من تزيين قاعات الأفراح التي فيها اختلاط عملك مكروه يا محمد بن عبد المقصود. هذه الطريقة حديث التمس ولو خاتم من حديد لا يستدل بها مشروع خاتم الخطوبة. التمس خاتم، هل نحن منعنا أن تهدي لزوجة خاتم؟ لا منعنا ذلك، لا منعنا أن تهدي لزوجة خاتم. ما يتمعنا فلوس نجيب لكل إنسان خواتيم، ما هناك مانع، لا تنزل الأمور غير منازلها. حكم ذكر الله والاستغفار بدون وضوء لا بأس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وقال لعائشة لما حاضت فعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. هل صحيح أن حالة الميت في المنام تدل على حالات فقد ما أبدا ولا هناك أي اتصال؟ قد تكون رؤيا من الله وقد تكون من الشيطان. ما عندنا عفوا نص يقول إن رؤية الميت في منام تدل على حالة فقد لا يلزم أن يضطرد هذا، قد يكون وقد لا يكون. قال موسى لماذا لا ينام الله؟ سأل موسى ربه لماذا لا تنام؟ لماذا لا تنام؟ قال كيف لا تنام؟ قال جل جلاله أمس قضى بما بيدك وحذاري أن تنام. لا يثبت هذا، لا يثبت هذا. ورواية أخرى التي فيها امسك الزجاجتين هذه في يد وهذه في يد، بقي موسى يومين أو ثلاثة بعدها حدثت إخفاء فضربت الكوب اليد اليمنى بيدك فكسر. قالوا كذلك فإن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، لا يصح. شمس الحياة وفقك إلا يا شمس الحياة وولدك. قراءة القرآن غير وضوء جائزة. قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وأيضا تفضل قال أن النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ ذات ليلة من النوم فنظر إلى السماء وقرأ العشر آيات خاتيم سورة آل عمران ثم ذهب وتوضأ. هل الذهب يقبل كمهر للزوج عند الإنفاق في الأفراح؟ إنفاق نعم يقبل على ما تتفقان عليه. كل ما يتفق عليه الزوجان في الصداق جائز، كل ما يتفق عليه الزوجان في الصداق جائز. يجوز الأب أن ينتفع حتى موته بإيجار أو السكن في شقة. هل يجوز الأب أن ينتفع حتى موته بإيجار أو السكن في شقة؟ هذا إذن أن ينتفع حتى موت الإيجار أو السكن في شقة قد عباله يعمدون، لأنه يجوز للأب أن يرجع فيما وهب لابنه، يجوز للأب أن يرجع في هبته لابنه على وزن الخصوص زكاة 100,000 جنيه لا يستطيع تسجيله، صار شغلتها ولم تشغلها على زكاة 2.5 جنيه، ربي جعل لك 97,000 جنيه ونصف، قد أخذ 2.5 للقراء عند الله. ولا يسألكم أموالكم إن يسألكم ما في أحفكم تبخلوا، أطلب منكم أكثر ستبخلوا ويخرج أموالكم. أسأل عن الاشتراكات اللي بترفع باسم نصرة النبي محمد عليه من البدع، كيف بدع يا أخي، كيف بدع الله يحفظك، أنت تنصر رسولك بوسيلة حديثة من الآن مع التقنيات الحديثة، يعني ها تنصر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم سيما من الوسائل الحديثة، يعني كل شيء أنت تستبيحه في الوسائل الحديثة إلا نصرة النبي تنكره، بارك الله فيك، لا مانع ننصر رسولنا بكل السبل الحديثة والقديمة التي نستطيع أن ننصر الرسول بها فلم نخالف نصا. اللهم ارزقنا دولة الخلافة والغنى. ما حكم الحقن المجهري؟ لا بأس بالحقن المجهري إذا كانت الطبيبة ثقة. حديث الناس لي ما مرادك به، إذا كان الاقتصار على ولد وبنت فذلك تمتنع الإنجاب فعملك مكروه، لأن الاستكثار من الناس محمود، لأن الاستكثار من الناس محمود. قال تعالى وأمددناكم بأموال وبنين في بعض الامتنان، جعلناكم أكثر نفيرا، شعيب عليه السلام واذكروا إن كنتم قليلا فكثركم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له قال تنكحوا فإني مكاثر بكم، صحة حديث إن من ورائكم أيام الصبر لمثل المتمسك بما أنتم عليه أجر 50 منكم، قالوا بل منهم يا رسول الله، قال بل منكم، إنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. الحديث ضعيف الإسناد جدا، أصحاب الرسول أفضل من غيرهم، قول الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلهم وعد الله الحسنى. قال عليه الصلاة والسلام لا تصلوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هل يجوز الاستفادة حتى موت الشقة الموهوبة دون الرجوع فيها حيث يستلمها الابن بعد موت؟ يجوز. حديث إن سورة القرآن ما هي إلا 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له لا تصح، لا يصح الخبر، سورة تبارك. هل يعتبر الرب قاطع رحم إذا امتنع أن يكلم ابنه لأن ابنه أخطأ في حقه؟ لا يا أهل، الأب مؤدب مؤدب. أقرب اليوم من القرآن ولكن لا أحفظ، هل علي وزر؟ ليس عليك وزر، ولكن من جاهد حتى يحفظ، من جاهد حتى يحفظ يستاب أكثر لا شك في هذا. أقول أريد يابا أسأل جنة من النار حيث قال أنا فرطت في الكتاب من شيء، مش فهم سؤالك. كيف نعرف صدق من ادعى الغضب عند التلفظ القرائن أو الاستحلاف؟ قرائن أو تصحفون أو بالله حكم الماذا يا محمد الضعف المقصود الماذا وضح سؤالك حضرك الله يا حلمي بارك الله فيك يا أخي النبي هل تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم أي نسيعة في صلاته ورد أن النبي أصلا مبيست عليه الصلاة فقال أفي القوم أبي أفي القوم أبي عن أبي بن كعب ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في الصبح بسورة المؤمنين سورة المؤمنون فهذا أخذته سعلى فركع لكن ليست في الباب الباب هو في الأول عليك أن تحب الله ورسوله أكثر مما سواهما بارك الله فيك حالك يا عبد الرحمن غفر الله لك ولجلسائك لو حد يصلي في الصالة أو في أي مكان يكثر فيه المارة لما تنصحه أنصحه أن يصلي في مكان بعيد عن التشويش لأن الله قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم مناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة هذا من باب أولى وأيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم قل لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه أين الإثم كان له أن يقف 40 فأنصحه أن يصلي في مكان بيستجاب الخشوع بارك الله فيك بارك الله فيك جد أوصت لأبناء ابنها المتوفى بقصة أرض رغم تنازلها عن يراسيع في ولدها الميت لهؤلاء الأبناء هل هذه الجدة كل ما تملكه هو ميراثها من ابنها الميت الابن لما مات الجدة لها السدس فيه ورثت الجدة السدس هل هذا السدس هو كل تركتها أم بعض تركتها كان كل تركتها وهبتها لأحفادها يكره ذلك لأنها عدلت ولأنها أضرت بسعر ورثتها السؤال يحتاج إلى تفصيل هل لو هذا الأب لابن شق لضمان حقه بعد موته قال إن النماك الأقل يغطي حق الآخرين حق من يا أخي يا سائل ضمان حق هل الأب استدان من الابن أو ماذا ماذا إذا أعطيته الآن شيئا سينازل الآخرين في الميراث كرة أخرى حكم رفع اليدين عند كل تكبيرة في اليدين والجنازة هذا رأي جمهور العلماء جاب جمهور العلماء إلى استحباب رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات من التكبيرات في الجنازة واليدين استدل بأثر ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة استدل كذلك بالقياس على الصلاة المعتادة لو أنت واقف في الصلاة المعتادة ترفع يديك مع كل تكبيرة وأنت واقف أخطاء منفوسة جن يتكلم على لسانها ما السبيل ولن تثبتي من هذا الكلام ثانيا ارقوها بسورة قل هو الواحد مع المعوذتين والدعاء والدعاء الله حي كريم استحي من عبدي إذا رفع يديه أن يرضى صفرا خائبتين حديث معلول بما لا أملك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما لا تملك. هل يمين الطلاق عدد معين؟ ثلاث تطبيقات سبب منك لا تحليات المرأة. وكل مرة يحلف يمين طلاق يدفع كفارة. لا مش فاهم يمين طلاق ايه. هل قلت علي الطلاق ولا قلت انت طالق؟ وضح سؤالك. حكم البشعة ضلالة من الضلالات. هذه البشعة اصبحت بدعة دلية. بدعة دلية المفروض دي الناس يعني خلاص الناس استنارت تركوا هذا الجهل والغباء. بشعة مثلا واحد مثلا سرق منه شيء يقول نجيب نأتي بالبشعة. واحد يأتي بطلاص نأتينا بالشجرة بقسبة يحرقونها يعني. بعدها لما تحترق الخشبة يقول لك بعد ما تنتهي الخشبة يأتي واحد دجال هذا صورة فلان هو السارق أو يدينه يدين الشخص انه يقول له هو السارق او يبرئه عفوا. اقول لك انحس حط لسانك على النار. لسان على النار كلام غريب يعني. ضلالات كلها ضلالات وخرافات. الحمد لله انتهت هذه البدعة البالية. بدعة بالية كان الناس يدزلون على الناس اضرب الرمل واشوف البخت. جاءت امرأة خبطت في الارض ومع شوية تراب وشوية رمل وبطين بعض البيض وتيجي تقول اضرب الرمل واشوف البخت وتخطط. يقول للفلاحين هذه البنت حبلها في يدك انت تقودها ستتزوجها وتقعد الزيالة وتاخذ اموال الناس وتنصر. مضت هذه البدعة البرية. هل يجوز التشهير بالعاصي اذا لم تجد طريقة لوقفه عن ظلمه كان ظالم؟ يعني مثل واحد تسلط عليك لأن أحسان درجات أحسان مراتب. كيف واحد تسلط عليك نصح كف أداك عن فلان لا يكف كف أداك عن فلان لا يكف. قال تعالى: لا يحب الله الجار بالقول بسوء من القول إلا من ظلم إلا من ظلم. فمن ظلم جائز له أن يجهر بسوء من القول. والجار بسوء من القول له صورتان له معنيان. المعنى الأول الجهر بالسوء من القول أن تقول فلان ظلمن جهر به. قول الثاني أن تدعو عليه أن تدعو على الظالم. وقد ورد في الباب حديثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: يا رسول الله ياري يؤذيني يا رسول الله. فأرسل النبي إليه من يذكره مرة أو مرتين فما ازداد إلا أذى. فأمر النبي الرجل الذي يؤذى قال: خذ متاعك واجعله على قارعة الطريق. فأخذ متاع بيتي واجعله على قارعة الطريق. كلما مر عليه ناس قالوا: ما هذا؟ قال: جار يؤذيني فالرسول أمرني بذلك. فكل واحد يشتم في هذا الرجل منه لله هذا الذي لا يسمع كلام رسول الله من هو هذا الفاجر. فجاء هذا الجار الظالم وقال: رد المتاع إلى بيتك ولن تجد مني إلا خيرا. دليل على جواز التشهير. هل يشهر بأصحاب المعصية عموما؟ في ذلك تفصيل، في ذلك تفصيل ولا بد على حسب نوع المعصية. هل تحتاج إلى ستر؟ والعاصي أيضا. فمثلا لماذا شرع وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين؟ لماذا شرع قطع يد السارق؟ ونوع فجر وتنكيل. قال تعالى: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها عبرة لمن يعاصرونهم ولمن يأتي من بعدهم. عرفوا أن قوما بني إسرائيل مسخوا قردة باعتبائهم نكل بهم. فهناك تفصيل في التشهير بالأنصار لا بد منه. أحيانا نستروا أن نستروا أحيانا الشهر بهم، كل مسألة لها ضابطها. لو إذا رفعت قضية الطلاق للضرر حكمت لها المحكمة بالطلاق للضرر النفس أن زوجها تزوج عليها، القاضي والمسؤول، لكن حكمه ينفذ. أهلا للعمرة ثم جمع أهله ثم اعتمر، العمرة فاسدة عند الجمهور. ما تفسير كتاب المرقوم؟ كتاب المرقوم، مرقوم يعني مكتوب، والمعنى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. لا يصلح أبدا أن تفسر السجين بأن الكتاب المرقوم أبدا، إنما المعنى هنا تقليم وتأخير. كلا إن الكتاب الذي كتبت فيه أعمال الفجار كتاب مكتوب، مرقوم يعني مكتوب، موضوع في سجين. وما أدراك ما سجين؟ نشأنا العظيم ونحوه. كلا إن كتاب الأبرار، الكتاب الذي كتبت فيه أعمال الأبرار، كتاب مرقوم أي مكتوب، موضوع في عليين. وما أدراك ما عليون؟ هذا هو الوجه، والله أعلم. فما زلت الجدة، خلاص أجبنا عليها، الظهر لها أرض أخرى، تنزلت عن كم من رصيد لابنها ميت لأولاده، ووصلت لهم بعدها بثلث أطار تملكها، مضرة بالأولاد الآخرين، إلا إذا كانت هناك ملابسات دعتها إلى ذلك. هل قول الجمهور العلماء يقولون بأن الصلاة بدون خشوع تجزئ؟ نعم تجزئ، لكن قالوا كما نقل عن الشوكاني وغيره، ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، كذا نقل عنهم. وللتاريخ الهجري أخوك ينصحك بأن تكتب التاريخ الميلادي بعد التاريخ الهجري أولا. سألونك عن الهجرة تقوم يا موقت للناس والحج، وتحت تكتب التاريخ الميلادي. واكتب اليوم أيضا، لن تظهر إن شاء الله. ثم زوري عبد الرحمن، ما معنى قوله تعالى، ما معنى قولهم؟ هل يقال الشيخ يا إخوة لفتة نظر، هل نقول ما تفسير قوله تعالى إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين؟ لا صح نقول هذا، إنما ما تفسير قول القائلين إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين؟ لأن الله ما قال إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، إنما ينقل ذلك عن القوم خائفين. قلنا في الدنيا خائفين من عذاب الله، قلنا في أوساط أهلنا يوم في الدنيا نخاف عذاب الله. خالد الدقاق قل شوي شوي على عبد الرحمن، جزاك الله خير، نصيحتك على العين والرأس. لكن طبعا الناس يختلفون في قدرات تحملهم، هناك من يتحمل ويتحمل أذى، هناك من يحزن ويغضب. نشكرك يا خالد يا دقاق. ما معنى في ركاز الخمس؟ الركاز دفن الجاهلية، دفن الجاهلية، انت وكدت كنز تحت الأرض، كنز ذهب كبير أخرج منه الخمس، لكن هل الخمس زكاة أو صدقة؟ قولان لم يبين في الحديث. يعني هل مصارف هذا الخمس هي مصارف الزكاة فقراء المساكين أن أنها صدقة عامة؟ لم يبين، ولتحرر ولتحرر إن شاء الله. هل الاشتراك في نقابة التجاريين عشان المعاش فقط في حاجة ولا؟ أظن أن الاشتراك في النقابات لا بأس به، إن خدمة تقدمها النقابة لمنسوبيها فقط، والله أعلم، خدمة أقرب منها إلى أن تكون حكم كتابة وسماع قصائد الغزل العفيف. غزل العفيف هذه من غزل شعر قصائد. والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذكر الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. حكم النمص للمنتقبة المتزوجة حرام وكبيرة من الكبائر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة. هل يجوز الحج مع المرتب الذي يعمل ببنك ربوي؟ هو استجاز المرتب في الأكل والشرب فحج والله سبحانه وتعالى عليه سبحانه الأمر الله لكن حج لن نقول له لن تحج لن نقول له لا تحج كيف أعوض صلاة الفائتة على الوجه المتيسر لك؟ ما حكم سماع المهرجانات؟ ترجم المهرجانات للعربي. سماع المهرجانات ونعرف المهرجان يعني احتفال لكن ترجمها بالعربي تكلف وترجمها نجيب لك إن شاء الله. ما المعروف في المهرجانات بس العين هو يعني يفجر في استبدال اللفظ. هل المهرجانات تسمع أو أن هي أغاني موسيقية شعبية مصرية تلك الموسيقى حرام كما نخفى عليك. ما معنى تسديد الأذان في المساجد الكبيرة؟ هذا اصطلاع للسلف ليس موجود الآن. السلف ما كان عندهم مقدرات صوت كيف كان يؤذنون مثلا أو كيف كان مبلغ أنه يقول الله أكبر الله أكبر وفي واحد في آخر المسجد يقول الله أكبر الله أكبر حتى يصل المبلغ. والتبليغ جائز للحاجة إليه دعت الحاجة إليه واستدل له لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته كان يصلي بكر يصلي بصلاة رسول الله والناس يصلون بصلاة أبي بكر قصة طويلة. هل يجوز لمس خاتم الحديد؟ نعم يجوز حديث التمس ولو خاتم الحديد. أما حديث إن الحديد حلية أهل النار لا يثبت لا يصح. حكم جواز من شخص يعمل محاسب في الدنيا أنصحك بالتكافؤ أن تبحث عن شخص ماله من الحلال بدون شبهات. لأن النبي عليه السلام ورد عنه أنه قال لعن الله آكل الربا وكاتبه. حديث لو دخلت ما خرجت منها إلى يوم القيامة. إيه معنى الحديث ده؟ الحديث هذا مناسبته أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمر عليهم أميرا أرسل سرية وأمر عليهم أميرا وأوصاهم بطاعة هذا الأمير. ففي الطريق جاء هذا الأمير وقال أغضبوه عمل فعلا أغضبه فقال ألم يأمركم النبي بطاعتي؟ قال بلى. قال إذن اجمعوا حطبا. جمعوا حطبا. قال أشعل فيه نارا فأشعل النار فيه. قال ادخلوها. وقف الناس في حيرة. فريق قال هيا ندخل لأن النبي أمرنا بطاعته. قال لا والله ما اتبعنا الرسول إلا فرارا من النار. اختلفوا. ثم إن الرجل سكن غضبه فأمر بإخماد النار. لما رجعوا إلى النبي عليه السلام أخبروه قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو دخلتموها ما خرجت منها إلى يوم القيامة إنما الطاعة في المعروف ستكون بمثابة المنتحرين. هيجيب سواء دواء كورونا لمريضة فقيرة من زكاة المال سلمها الفلوس لفقيرها ولا تشتري، إلا إذا كانت سفيهة ليست برشيدة، فيمكنك حينئذ أن تقيم نفسك مقام ولي سفيه وتتصرف للسفيه كما أنك له ولي. حكم في المنطقة الغربية المال يأتي تبرع للسوريين والسوري، خذ منهم. هل يجوز للكافر أن يتبرع بمال لمسلم؟ ما عندنا يمنع، ما عندنا شيء يمنع. إذا سألنا سؤال أكبر من هذا، هل يجوز لكافر أن يتبرع بمال لبناء مسجد وهل نقبل منه ذلك المال؟ نعم يجوز. دل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانهم فسيح الجنان، عفوا لا أقول الصحابة، أن المشركين في مكة قبل ما بعث النبي عليه السلام هدموا الكعبة، فلما أرادوا بناءها هم كفار وسادين الكعبة اتفقوا فيما بينهم على أن يبنوها بمال حلال ليس فيه مهر بغي ولا حلوان كاهن ولا حلوان كاهن ولا مال ربا ولا مال ربا، فلذلك قصرت بهم النفقة عن بناء الكعبة على قائد إبراهيم. بارك الله فيك شيخ طارق رجد، مرحبا بك يا شيخ طارق رجد، أهلا وسهلا. هذا رجد السلام وبعد والسلام. هل يزول ابن مسلم أن يأخذ مال أبيه الكافر عندما يعطيه؟ لا مانع أن يهب الكافر للمسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية من ملك أيلة، قبل بغلة من ملك أيلة وهو كافر، وقبل هدية من المقوقس ملك مصر، وقبلت سارة عليه السلام هدية وهي هاجر من الجبار وكان كافرا، فأهدتها لإبراهيم عليه السلام. بارك الله فيك. قلت لزوجتي ما بصيري ما بتصيري معي، إذا علمت صنع الكنافة ما بصيري معي، إذا علمت صنع الكنافة علمتها لكن على غير طريقتي، هذا ما بتصيري معي، إذا تعلمت صنع الكنافة. هذا الكلام ليس بطلاقه، تعلمت يعني كأنه يقول لزوجته ما تصيري معي، ما تعيشي معي، إذا ما تعلمت صناعة الكنافة، تعلمت صناعة الكنافة بطريقة ثانية، لا طلاق في هذا المسألة. عند يمين من قبل قلت له علي الحرام لا تتمك يجي، لا تتمك يجي وتخرجي من البيت. هي أخذت المكياج إلى الحفلة وتمكيجت هناك، فسحت ذلك قبل أن تأتي إلى المنزل. ما تمكيجت وخرجت، خرجت بدون مكياج في الحفلة هناك، تمكيجت لا يقع طلاق. وإن أردت الاحتياط يطلع يمينك لكن لا يقع طلاق. هل الترحم على النصارى لا يجوز الترحم على الكفار؟ ما ورد أبدا أن النبي ترحم على الكفار، والنهي على الاستغفار وارد، النهي على الاستغفار ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. كان للنبي الذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إبراهيم عليه الحليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنته أن أستغفر لها ماذا لي. ولم يقل النبي اللهم ارحمها. ثالثا قال تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، ولا تقم على قبر داعيا لهم، إنهم كفروا بالله ورسوله فمات وهم فاسقون. هل لابد من قراءة القرآن بأحد القراءات العشر أم بالطريقات العادية؟ يعني إذا قلت تزهيد يعني القراءة تصح لكن ليست هي الأفضل. ما حكم بيض الدجاج الذي فيه نقطة دم؟ أم حرام؟ نقطة الدم يعني أقول لك علامة كسر، يعني علامة أن البيضة هذه إذا تركت ستفقس، طلع دجاجة يعني. إبعد النقطة. المحاسب عمله حلال إذا كان يحاسب حسابات حلال. أما قول بحق جاه النبي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حق اتباع للنبي، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول اكتبنا مع الشهيدين، بحق إيماني بالنبي. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. حكم سماع ياسين اتهام، ما أدري ما ياسين اتهام، ما أدري ما. حكم زيادات الإجارة على المتأجر، أن يكون شرعا على الاتفاق فيما بينكما. حكم يقرأون القرآن في الترابقات ويتقاضون أجرا، هذا التوصيف لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا أستطيع القطع بتحريم المال الوارد من ورائها. عليك السلام يا هريرة، يعني تسمى هريرة أظنك من اليمن يا هريرة، أنك جمعت بين هريرة وحيدر. نعم، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا هريرة. أم الرسول توفيت قبل النبوة فلماذا هي من المشركين؟ والله يا أختي ما عندي إلا كلام رسول الله. استغفر، استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنت أن أستغفر الله فلم يأذن لي. هذا كوابك من حوله وأصله في مسلم. أصلي بدون تدبر وخشوع، بسرح في الصلاة، بقرأ سورة قصيرة، كل صلاة ماذا أفعل؟ لا غير ما أقوم به. صلاتك صحيحة ولكن اجتهد في التدبر، اجتهد في الخشوع، اجتهد في التدبر واجتهد في الخشوع. ما جشع التجار طمع، جشع الطمع بما يؤول إلى المشقة على العباد، يعني شيء بإليه. واحد يستغل حاجة الناس ويزعمه بعشرين جنيه أو عشرة جنيه. حكم الزواج من شخص يسمع أغاني، يسمع موسيقى. إذا كنت دينا بحث عن شخص دين، هو الزواج طبعا الزواج صحيح، لكن انتقي الصالحين بارك الله فيك. هل اسمي فيه شيء؟ لا يا هريرة، اسمك فيه ليس فيه شيء. هريرة تصغير قطة، هرة هريرة تصغير قطة. لما قلت فيه شيء بس أنا أقول لك هل أنت من اليمن أو ماذا، بس فقط أن أبو هريرة يمني، دوسي يمني، وأن وحيدر اسم من الأسماء المشهورة في اليمن. بس مجرد سؤال، لا تذهب بك المذاهب يا هريرة، وأنت كنت صاحب دعاء مأسور عن النبي عليه السلام، لكن كنت كل مرة تدعوه عسلك الله. النبي يقول إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قال وما عسله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. هل يجوز زيادات الإيجار حلال أم حرام؟ قلنا على من على الاتفاق هل يجوز إخراج الزكاة قبل موعدها؟ يجوز إخراج الزكاة قبل موعدها إن دعت الحاجة إلى ذلك. سدل بأن النبي قبض من العباس زكاة حولين وبجواز الكفارة قبل الحيض. يا سلام. إخراج الزكاة تكون على الذهب وحده إخراج الزكاة تكون على الذهب وحده والمال وحده. أما المال الورقي ذهب ضم هذا إلى ذاك وانظر أموالك بلغت النصاب أم لا بلغت ذاك. هل تبقى المرأة مرتبطة مع زوجها من أجل مصلحة أولادها؟ هذا تفصيل ولا بد، هذا تفصيل ولا بد. عموما الصلح خير، لكن يفترض أن هذا الزوج من كفر مثلا لا يحل يبقى معه، يفترض أن يطلب منها شيء محرمة لا تتاحه شق عليه فصل. من مقدار الباب الذي يأخذ عليه الزكاة يا الواحد والسنين 27.2 جرام. يا عبد الرحمن، قراءة القرآن على المقامات الموسيقية لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك يا شيخ محمد طعيمة، حفظك الله. ما الذي يقول عزيزنا رفع إجابة بس والنام؟ ما سؤاله؟ هل نقبل تبرعات العمرة من امرأة متبرجة؟ جابنا سلفا أنه يجوز أن تقبل هدية حتى من كافر. كيف يثبت المسلم على الحق؟ يسأل الله الثبات ويلتزم بعد ذلك صحبة الصالحين. امتثل كتاب ربي وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في مصر زوجته فيه زوجته في ليبيا، هل تقطع عدتها هناك أو ترجع إلى مصر؟ زوجته في ليبيا كل جائز. رأي السيدة عائشة طيب في هذا الباب أنها كانت راح علي كان يرحلهن. عائشة رضي الله عنها كانت تخرج نسوتها وهن في عددهن من وفاة الأزواج حجات ومعتمرات. حديث قدسي في بيتك حتى يبلغ انتهاء أجله، حديث سنده ضعف ضعيف الإسناد. حكم صلاة الصبح قضاء في جماعة بعد الشروق، صلى جماعة إذا تيسر. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة الصبح ما يقضه إلا حر الشمس هو أصحابه، فأمر صلاة أمر المؤذن فأذن ثم صلى النافلة ثم صلى بأصحابه الصبح جماعة لا بأس. واختنت أخذنا بنتي للتبني وسجناها في المحكمة. ستوفي زوجها لحق الأمن الراس. سنعمل لها أننا سنعلم أن لسنا بالحقيقة. التبني لا يجوز أن تلحق بنتا بنفسك ليست بنت لك لكبيرة من الكبائر هم لأبائهم وكيف تورثها ولا يحل لها الميراث وكيف ترثها ولا يحل لك أن ترثها هذا باطل وكيف تدخلها على رجال ليس بمحارم لها بهذا القدر أستهزئ وأسأل الله أن يجمعنا ويكون في الفردوس مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أيها الإخوة والأخوات الزموا كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم رطبوا ألسنتكم بذكر الله تبارك وتعالى رطبوا الألسن بذكر الله تبارك وتعالى فلن يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل احذروا المناهج العلمانية الديمقراطية والاشتراكية والليبرالية وغير ذلك احذروا كذلك المذاهب العدامة كالتكفير والتشاؤم البغيض والرفض الخبيث وكذلك الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية وغير هذه الفئات الضالة من البشر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد قليل إن شاء الله معنا دروس البث الصوتي واستماع الأسئلة الصوتية الوالدة من الإخوة والأخوات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.